بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق ليعبدوه، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه يرجعون فيه إليه ليجازيهم بأعمالهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، نواصل الحديث في موضوع العقيدة، ونتناول أصلا من أصولها وهو الإيمان بالبعث والنشور. فالإيمان بالبعث مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، أخبر الله عنه في كتابه العزيز وأقام عليه الدليل ورد على منكريه في آيات كثيرة من القرآن العظيم، وقد أخبرت عنه جميع الأنبياء أممها وطالبت المنكرين بالإيمان به. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة متقاربين، بين تفصيل الآخرة تفصيلا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء قبله. والقيامة الكبرى معروفة عند جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. قد أخبر الله من حين أهبط آدم عليه السلام أخبر عن القيامة، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ونوح عليه السلام قال لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى عليه السلام قال الله له: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال موسى في دعائه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قد أخبر الله أن الكفار إذا أدخلوا النار يقرون أن رسلهم أنذرتهم هذا اليوم، كما في قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قد أخبر الله تعالى أن الموتى يقومون من قبورهم إذا نفخ في الصور النفخة الثالثة. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال السفاريني وفي تفسير الثعلبي عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير سورة الزمر مرفوعا: إن الله يرسل مطرا على الأرض فينزل عليها 40 يوما حتى يكون فوقهم 12 ذراعا، فيأمر الله تعالى الأجساد أن تنبت كنبات البقل، فإذا تكاملت أجسادهم كما كانت. قال الله تعالى: ليحيى حملة العرش، ليحيى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يدعو الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كلها كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. ثم يقول الله تعالى وعزتي وجلالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.